هيبقوا جاهزين بكره. ما انا بكره بعد العشاء هتبقى الخاتمه بقى بتاعت ايه؟ بتاعت بكره. بتاعت بكره هت لا ما هي يعني ان شاء الله يبقى في آلية للوصول ليها. يعني بكره مثلا نقول انها تبقى في المسجد مثلا، اللي عايز يجي ياخدها من المسجد مثلا بعد يومين خلاص تبقى موجوده المذكره موجوده في المسجد. طب يا باشمهندس احمد يعني بتاعت بكره ان شاء الله ربنا احيانا يعني واتقالت وربنا اتم لها نعمته ان شاء الله لما تتفرغ تبقى موجوده في المسجد هنا، اي حد يجي في صلاه المغرب او العشاء يطلبها باذن الله سبحانه وتعالى. اي خدمه. الامتحان هيبقى بعد اسبوع من نهايه الدوره ان شاء الله. يعني ده الكلام المبدئي يعني. طبعا هو اللي يسال عن الامور الاداريه فيما يتعلق بالدوره دكتور الغريب رمضان، اللي يسال عن الامير بتاع الجماعه ديت دكتور غريب رمضان. انا اقول الامير بس مين عشان نبقى الدنيا واضحه، مش قصدي اي حاجه يا جماعه يعني حدش يقول له. ف ليه اهدنا بضمير الجماعه؟ ليه مش اهدني؟ وليه اياك نعبد؟ ليه الفاتحه كلها روح الجماعه؟ ها مش الجماعه بمعنى الجماعه الامير والتنظيم السري والكلام ده. الجماعه يعني روح اجتماع المسلمين، روح الحب الرهيب بين المسلمين، روح ان احنا حاجه واحده. اياك نعبد اياك نستعين اهدنا. ليه اهدنا بضمير الجماعه ضمير المفرد؟ اول حاجه لانك في احنا بنتكلم دلوقتي في اهدنا، عمرك ما هتقدر توصل لربنا لوحدك، لا يمكن. اللي عايز ينط من العربيه ينط، انت حر يا حبيبي، بس عمرك ما هتقدر. اللي هيتبغدد على اخوانه ومش هيشتغل معاهم في الدعوه ومش هيرضى يشتغل معاهم في في في في في في, في الطريق الى الله ومش هيرضى، هو حر، بس انت الخسران. انت اللي هتبكي دم بكره. اوعى تستغنى عن اخوانك لانك عمرك ما هتقدر توصل من غيرهم. الحاجه الثانيه اهدنا، كل اخ بينتكس مصيبه في دينك انت مش في دينه هو. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام علمنا لما اخ من اخواننا يموت نقف على جنازته نقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا ايه ولا تفتنا بعده، لان يعني لا تفتنا بعده. انا الوقت في مصيبه، انا كنت طوبه والطوبه اللي جنبي سنداني، الطوبه اللي جنبي وقعت بقيت انا خبطه وقع. فكل اخ من اخوانك ها امير الجماعه جه اهو، فكل اخ خلاص لا خليكم معايا خليكم امير الجماعه مش فكل اخ من اخوانك طوبه بتسندك. فالاخ اللي انتكس النهارده وانت ما رحتش تنقذه بكره هتعض على ايدك لما انت تيجي تقع ومحدش يقف ينقذك. يعني لو انت بتفهم هتروح تنقذ الاخ اللي انتكس انانيه منك، انانيه، لانه ثباته النهارده لما انت اللي تيجي تفتن بكره وتيجي تقع هو اللي يسندك. لو هو وقع بكره تيجي تقع مش هتلاقي حد يسندك. عشان كده لازم نخاف على دين بعض. اهدنا كلمة خطيرة تؤصل لمبدأ خطير، وهو أن نخاف على دين بعضنا البعض. ها نخاف على دين بعض. سيدنا إبراهيم يقول إيه؟ واجنبني وبني، رب اغفر لي ولولدي وللمؤمنين. سيدنا إبراهيم كل أدعيته لازم تلاقي إيه؟ جاب حد معاه. يا ابني لازم تخاف على دين الناس. طيب اهدنا برضو ليه اهدنا بضمير الجماعة؟ السبب الرابع ايه؟ اهدنا بضمير الجماعة ايه؟ كلكم ضال الا من هديته، حدش يتنطط على حد، كلنا ضلال من غير ربنا. عشان تعرف ان ملناش كلنا غير ربنا، كلنا قاعدين كده كلنا ملناش غيرك يا رب. الافتقار الرهيب الى الله في طلب الهداية، حدش هيهديك غير ربنا. اصل انت دي اللي بيجري ورا شيخ ابوس ايدك يا عم الشيخ، طب لمسه، طب لحسه، طب بوسه، طب بص لي كده واديني شعاع من عينيك اللي مليانين. ايه الشرك ده؟ الشيخ وسيله من وسائل وصولك الى الله. شيخ قفل قدامك بابه روح لحد غيره، وربنا بيهديك على قد نيتك مش على قد عطاء الشيخ. محدش عنده هدايه يديها لحد. الاخ اللي يفضل 10 سنين رافض يتربى عشان مستني الشيخ يربيه. ما تشوف يا ابني اي حد من الموجودين، شوف اي حد من اللي فاتحين بابهم. الشركيات اللي للاسف عند كثير من الاخوه، لو العالم الفلاني مش هو اللي علمني مش متعلم يبقى انت عبد العالم ده مش عبد الله.